السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السادس من برنامج جمل العلم في سنته الأولى سنة 32 بعد 400 بدولته الأولى دولة الكويت، وهو كتاب المعجم المختار من الأحاديث النبوية القصار لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين، اللهم آمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الإيمان، والصلاة والسلام على خير إنسان وعلى آله وصحبه صفوة الإنس والجان. أما بعد، فهذا جامع حديثي ومنتخب نبوي بين كفتيه أحاديث قصار رويت عن النبي المختار في أبواب متفرقة من أنواع متعددة، رتبت على حروف المعجم الأبتدي وفق المسرد المشرقي، معزوة إلى الأصول بعبارات المحدثين، ومقرونة بما يبين مراتبها للنقلة الراغبين، نفع الله بها الحافظ والناقل وتلقاها عندهم بأحسن الجزاء. بين المصنف وفقه الله أن هذه المدونة جامع حديثي ومنتخب نبوي انطوى على جملة من الأحاديث النبوية المنتخبة، شرطها أن تكون من الأحاديث القصار المروية عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة من أنواع متعددة، رتبت على حروف المعجم الأبتثي أي المبتدئ بالألف والمختتم بالياء، فإنه سمي أبتثيا إلى بداءته بالألف فالباء فالتاء وانتهائه بالياء، وفق المسرد المشرقي أي المعروف عند أهل المشرق، فإن المغاربة لهم مسرد آخر في ترتيب الحروف. وعزيت هذه الأحاديث إلى الأصول التي خرجت منها من كتب أهل الحديث مع الإشارة إلى ذلك بالعبارات المصطلح عليها عندهم، ومقرونة بما يبين مراتبها للنقلة الراغبين. وقوله في صدرها: الحمد لله أهل الإيمان، أهل الإيمان حذف حرف النداء وبقي عمله، فالتقدير الحمد لله يا أهل الإيمان. ومنه قوله تعالى: يوسف أعرض عن هذا، فتقدير الآية يا يوسف أعرض عن هذا، حذف حرف النداء وبقي عمله. الحديث الأول عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ابتدأ المصنف وفقه الله أحاديث هذا الكتاب بالحديث الأول المستفتح بحرف الألف، فنسخ الأحاديث فيه على ترتيب حروف المعجم الأبتثي: الألف والباء والتاء والتاء حتى يبلغ الياء، فكل حديث من أحاديثه مستفتح بحرف من هذه الحروف. وهذا الحديث أخرجه كما عزاه المصنف البخاري ومسلم، لأن لفظ المتفق عليه اصطلاح موضوع للدلالة عليهما عند المحدثين، إلا ما جرى عليه المجد بن تيمية في منتقى، فإن المجد بن تيمية إذا قال في حديث من أحاديث المنتقى متفق عليه فشرطه أن يكون مما أخرجه البخاري ومسلم مع الإمام أحمد تبعا لكونه حنبليا، فأدخل رواية الإمام أحمد للمسند للحديث في معنى المتفق عليه المشهور عند المحدثين، فصار مصطلح المتفق عليه له معنيان: أحدهما إخراج البخاري ومسلم له، وثانيهما إخراج البخاري ومسلم له مع الإمام أحمد. والأول اصطلاح عام، والثاني واصطلاح المجد بن تيمية في كتاب منتقى الأخبار. وهذا الحديث تضمن الخبر بأن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى ما داوم عليه صاحبه، أي ما لازمه وصارت له عادة فيه، وإن قل ذلك العمل أي كان يسيرا. وفي الحديث من الفوائد بيان أن الله سبحانه وتعالى يحب كما يحب، فإن الله عز وجل يحب من شاء من الأعيان والأفعال، كما أنه سبحانه وتعالى محبوب المؤمنين. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين أن في الأدلة أكثر من 100 دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب كما يحب، ونفاة الصفات يقولون الله يحب، الله يحب، ولا يقولون الله يحب. وفيه من الفوائد فضيلة العمل القليل إذا داوم عليه صاحبه وصارت له عادة فيه، فليست العبرة بالكثرة، فقد يقترن بالقلة ما يوجب فضلها. فالعمل القليل الذي يداوم عليه صاحبه يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى مقبولا إذا كان مع المداومة والملازمة. وفيه أنه لا يعاب العبد إذا لازم عملا دون غيره، فإن أبواب الخير متنوعة، وإذا فتح للمرء في باب منها لم يعب عليه أنه ملازم للصلاة النفل فقط، أو ملازم لقراءة القرآن فقط، أو ملازم للصيام فقط. نعم. السلام الله عليكم. الحديث الثامن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. رواه ابن حبان والحاكم وله علة. هذا الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم، والعزو إليهما معلم بأن الأول مخرج له في كتاب الصحيح، والثاني في كتاب المستدرك. وإذا عزي الحديث إليهما قيل فيه أيضا صححه ابن حبان والحاكم، ما لم يوجد في كلامهما ما يدل على استثنائهما تصحيح الحديث المخرج عندهما. فالأصل فيما أسنداه من الحديث في كتابيهما قولهما بتصحيحه، وهذا الحديث مخرج عندهما في الكتابين المذكورين. وأشار المصنف إلى أن الحديث له علة، وهو أن الصواب فيه الإرسال عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، ليس فيه عن عبد الله بن عباس. أشار إلى هذا أبو حاتم الرازي في كتاب العلل، فالصواب فيه الإرسال، والمرسل من الحديث ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف. وإلى ذلك أشرت بقولي: ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. فالأول يتضمن بيان حقيقته، وهو كونه مرفوع التابعي، وقوله في آخره وضعف يتضمن بيان حكمه وهو الضعف. والحكم بضعف المرسل هو الذي استقر عليه القول عند المحدثين، وكان فيهم من يقول بقبوله، كما قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: واحتج مالكم احتج مالك كدا النعمان به وتابعوهما به ودانوا، رده جماهير النقاد للجهل بالساقطة في الإسناد. فالحديث المرسل ضعيف. وفي هذا الحديث بيان أن البركة مع الأكابر، وهذا المعنى يروى فيه أشياء موقوفة صحيحة عن جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، أنه لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أكابرهم، فإذا أتاهم من أصغرهم هلكوا. والخير الذي ذكره هو البركة المذكورة في هذا المتن، لأن البركة هي كثرة الخير ودوامه، لأن البركة هي كثرة الخير ودوامه. والأكابر ما جمع معنيين، أحدهما كبر السن، والآخر صحة الديانة والتقدم في العلم. أحدهما كبر السن والآخر صحة الديانة والتقدم في العلم. فمن جمع هذين المعنيين فهو حقيق بلفظ الأكابر، ومن فاته واحد منهما فهو ناقص عن رتبة الأكابر، لكن فوته بضعف الديانة وفسادها كالبدعة أشد وأهلك من فوتها بالتقدم في السن أي مع الصغر. وفيه من الفوائد إثبات البركة، والأدلة متكاثرة على إثبات البركة، وهي كثرة الخير ودوامه واستمراره. وفيه أن من أسباب البركة الكون مع الأكابر، فالكبير له بركة. والمحكوم ببركته نوعان، أحدهما ذوات معظمة، والثاني أسباب مشروعة. فمن الأول ذات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذاته مباركة، ومنها ماء زمزم، فإن ماء زمزم ذاته مباركة كما ثبت في صحيح مسلم إنها مباركة. ومن الثاني العلم والزهد وغير ذلك، فإنها من أسباب البركة. فمتى وجدت في امرئ وجد فيه سبب من أسباب البركة. بسم الله عليكم. الحديث الثالث عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. رواه أبو داود والنسائي واللفظ لأبي داود، وصححه ابن حبان. وقال أبو عوانة: بهذا الحديث نظر. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، والعزو إلى النسائي يراد به سننه الصغرى، فهي المعهود إذا أطلقت، واسمها المسند من السنن، المجتبى من السنن المسندة، اسمها المجتبى من السنن المسندة. وله كتاب آخر هو السنن الكبرى. وذكر المصنف أن هذا الحديث صححه ابن حبان، يعني بإخراجه له، فما أخرجه ابن حبان كما تقدم فهو حديث صحيح. وقال أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم: في هذا الحديث نظر. ولم يبين رحمه الله تعالى ما أراده من النظر، وليس في طرقه ولا رجاله مغمز، ولا وجدت أحدا من علماء علل الحديث كالبخاري وأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين أعلاه بشيء. فهذا الحديث حديث صحيح، ولعل قول أبي عوانة في هذا الحديث نظر باعتبار معناه عنده، والله أعلم. وهذا الحديث يتضمن الأمر بنكاح الودود الولود، والودود هي المتصفة بالود، والود خالص المحبة، فالمقصود بذلك من عرفت بأنها سهلة لينة متحببة إلى غيرها. والولود هي المرأة المنجبة، وهاتان الصفتان يعرفهما الناكح بالنظر إلى نظرائها من النساء، من أمهاتها أو أخواتها أو غيرهما من قراباتها، فيعرف وصف المرأة بمقارنتها بمن قرب منها من النساء. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بنكاح الودود الولود بقوله: فإني مكاثر بكم. والمراد بهذه المكاثرة مكاثرة الأمم، ووقعت هذه الزيادة في رواية ابن الأعرابي في سنن أبي داود فإني مكافر بكم الأمم، يعني يوم القيامة، لأن الأنبياء تفتخر بأممها يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بنكاح الودود الولود لأجل طلب المكافرة بهذه الأمة يوم القيامة. وفيه من الفوائد الأمر بالزواج، وأن تركه من غير علة ليس من شعائر الإسلام. وفيه فضل المرأة الودود الولود، وفيه فضل حسن الخلق، لأن التحبب إلى الخلق من محاسن الأخلاق. ومدحت هذه المرأة حتى صارت مطلبا لكونها متصفة بتوددها ولينها مع الخلق. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكافر بأمته الأمم افتخارا. صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وانفرد به عن البخاري فهو من زوائده عليه، وما زاده مسلم على البخاري فهو من الدرجة الثالثة من مراتب الصحة، لأن ما صح من الحديث أعلى مراتبه هو المتفق عليه، ودونه البخاري، ودونه ما انفرد به مسلم وحده. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذه المكاسب الثلاثة متصفة بالخبث، فثمن الكلب خبيث، ومهر البغي أي المرأة أي ما تأخذه المرأة الفاجرة على فجورها خبيث، وكسب الحجام خبيث. والخبث المذكور في الحديث له معنيان، أحدهما خبث تحريم وهو المذكور في ثمن الكلب ومهر البغي، والثاني خبث كراهة وهو المذكور في كسب الحجام. طيب، ما الدليل على إخراج كسب الحجام من خبث التحريم إلى خبث الكراهة؟ وأعطى أبا طيبة دينارا، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى حاجمه دينارا وأمر أهله بأن يخففوا من خراجه. هذا يدل على أن الخبث المذكور في كسب الحجام أنه لكراهة لا للتحريم. فإن قال قائل: إخراج هذا الفرد عن نظيريه تحكم، فكما وصف الخبث في الأولين بأنه خبث تحريم، قيل بأن الخبث المذكور في الثالث هو خبث تحريم، لأن وصف الخبث يكون مشتركا بين الثلاثة، وذلك يقتضي التحريم. فما الجواب عنه؟ نقول: ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البصل والثوم قال: إنهما شجرتان خبيثتان، ولم يحكم صلى الله عليه وسلم بتحريمهما، بل أمر بإماتتهما طبخا، فدل على أن الخبث قد يطلق على النقص والدناءة. البصل والثوم فيهما دناءة عن بقية المأكولات، وكذلك كسب الحجام فيه دناءة ونقص عن بقية المكاسب. وفي الحديث من الفوائد بيان أن من المكاسب ما هو محرم كثمن الكلب ومهر البغي، فليس الكسب على أي حال مشروعا، بل لا بد أن يكون سببه مأذونا فيه شرعا، وإلا كان كسبا حراما. وفيه تحريم ثمن الكلب ومهر البغي، وفيه أن الحجامة من المكاسب الناقصة الدنيئة. السلام عليكم. الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود والنسائي واللفظ لأبي داود وإسناده صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي دون قرينيهما من أصحاب الكتب الأربعة، وهما الترمذي وابن ماجه. وحكم المصنف بأن هذا الحديث إسناده صحيح، ووصف الحديث بأن إسناده صحيح يتضمن الجزم بثلاثة أوصاف له: أولها عدالة رواته، وثانيها ضبط رواته، وثالثها اتصال إسناده. فما وجدت فيه هذه المعاني الثلاثة قيل فيه إسناد صحيح. وكان المتقدمون يلتزمون فيما قالوا فيه إسناده صحيح أنه بمعنى حديث صحيح، فيندرج فيه أيضا السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. أما المتأخرون فإنهم يحصرونه في الثلاثة الأول، فربما كان شاذا أو له علة. فما وجد من كلام الأوائل كأحمد وابن معين أنهم قالوا في حديث إسناده صحيح فإنما يعنون به حديث صحيح، وما وجد في كلام المتأخرين من ذلك فإنهم يلتزمون الشروط الثلاثة الأولى ولا يلتزمون كونه صحيحا لسلامته من الشذوذ والعلة. والمصنف هنا جار على اصطلاح الأولين، فهذا الحديث حديث صحيح. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجاهدة المشركين بالمال والنفس واللسان، فيجب على العبد أن يجاهدهم بما قدر عليه من مال ونفس ولسان. وفيه من الفوائد الأمر بجهاد المشركين أي قتالهم إذا أبوا أن يدخلوا في الإسلام ولم ينقادوا له، فالجهاد يراد به إيصال الناس إلى الخير وهدايتهم إلى الإسلام. فإن عرضت عليهم الدعوة ثم أبوا لم يكن لهم إلا الجهاد ليؤمنوا بالله وحده. وفيه أن من المأمور بجهادهم المشركون، فإن الأفراد التي أمر بجهادها متعددة كالشيطان والنفس والمشركين والمنافقين وأهل البدع، كل هذه الأعيان مما أمر بجهاده. ولابن القيم رحمه الله كلام حسن في جهاد هذه الأعيان ذكره في زاد المعاد. وفيه أن الجهاد يكون بهذه الثلاثة أو أحدها، فالإنسان يجاهد بماله ونفسه ولسانه أو بواحد منها. الله. فمن الناس من له مكنة على الجهاد بماله دون نفسه ولسانه، ومن الناس من له مكنة على الجهاد بلسانه دون ماله ونفسه، فيجاهد الإنسان بما يستطيعه من آلة الجهاد. نعم. الحديث السادس عن أنس رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا من زوائد مسلم على البخاري، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الجنة محفوفة بالمكاره أي ما تكرهه النفوس ولا يلائمها، وهي مشاق الطاعات، فالطاعة لها مشقة لا تلائم مراد النفس. وأن النار محفوفة بالشهوات أي ملائمات النفوس وما ترغب فيها، فالجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات، والشهوة طلبة النفس، وأما المكاره فإن النفوس لا تطلبها. وفيه من الفوائد إثبات الجنة والنار لخبره صلى الله عليه وسلم عن حفهما، وفيه أن الوصول إلى الجنة لا يكون إلا بمراغمة النفس وجهادها، لأن ما يراد منها من الطاعة هو خلاف ما ترغب فيه من الشهوة، فإن النفس مطبوعة على الظلم والجهل كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والظلم والجهل يوجب محبة الشهوة وكراهة الطاعة المشتملة على المشقة. وفيه بيان أن الجنة والنار محفوفتان، ومعنى الحف الحجب كما وقع التصريح بذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث السابع عن سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. رواه أبو داود وإسناده حسن. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه دون بقية الستة، فهو من زوائده عليها، وإسناد هذا الحديث حسن. وكل واحد من الكتب الستة فيما انفرد فيه من الأحاديث أحاديث صحاح، فما يقال إن من فرد به واحد من أصحاب السنن يكون فيه مغمز فيه نظر، بل أقل السنن درجة ورتبة وهو سنن ابن ماجه فيه أحاديث كثيرة من الصحاح والحسان انفرد بها عن بقية أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث مما انفرد به أبو داود في سننه وإسناده حسن. وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن خلافة النبوة 30 سنة، وقيد النبوة مبين أن الخلافة تكون بغير ذلك، وهذا وجه الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر: الخلفاء 12. فالمراد بالمذكور هنا خلافة النبوة، أي التي تكون على منهاج النبوة ولا تخالفها، أما ما بعد ذلك فإنه قد يقع من المستخلفين من الولاة مخالفة لما كانت عليه النبوة. وقدرت خلافة النبوة في هذا الحديث 30 سنة، وهي مدة ولاية الخلفاء 4: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مضافا إليها مدة الحسن بن علي رضي الله عنه قبل أن يترك ذلك ويجعل الأمر إلى معاوية. وجعله الأمر إلى معاوية تصديق لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. فكان معاوية أول ملوك المسلمين، وهو أفضلهم باتفاق، نقله أبو العباس بن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. وفي الحديث من الفوائد بيان أن الخلافة التي تكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما خلافة النبوة ومدتها 30 سنة، والآخر خلافة مطلقة فيها ما يوافق النبوة وفيها ما يخالفها، وهي كل ما كان بعد هذه المدة من ولايات ملوك المسلمين. وفيه أن الملك لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، فمن شاء جعل الله له ملكا، ومن شاء نزع الله سبحانه وتعالى منه ملكه. وفيه الأمر بطاعة ولي الأمر ولو جار أو ظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أمره بطاعة ولاة الأمر أخبر بأن الذي يبقى منهم على خلافة النبوة إنما هم المتملكون في 30 سنة بعده، وما بعد ذلك فيكون منهم ما يوافق النبوة ويكون منهم ما يخالف النبوة. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم إلا في معصية الله عز وجل فإنهم لا يطاعون. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الثامن عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم. هذا الحديث أيضا من زوائد مسلم على البخاري، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا للمؤمن بمنزلة السجن، وللكافر بمنزلة الجنة في مقابل ما سيجده كل واحد منهما في الآخرة. فبالنسبة للنعيم الذي يكون فيه المسلم فإنما يلقاه في الآخرة يجعل ما كان فيه ولو كان منعما بمنزلة السجن، وما يلقاه الكافر في الآخرة من العذاب الأليم ولو نعم في الدنيا تكون الدنيا بالنسبة له بمنزلة الجنة. وفيه من الفوائد حقارة الدنيا، وفيه عظم ما أعده الله عز وجل للمؤمنين من النعيم المقيم وما أعده للكافرين من العذاب الأليم، حتى يكون ما أصاب هذا وذاك في الآخرة من قبل لا شيء في مقابل ما سينالهم في الآخرة. وفيه من الفوائد ترغيب النفوس في طلب الآخرة، فإن السجين يطلب فكاكه، فمن أراد أن يطلب فكاكه من سجن الدنيا فليجتهد بما يوصله إلى سعة الآخرة من طاعة الله سبحانه وتعالى. وفيه إثبات نعمة الله عز وجل على الكفار في الدنيا، لأنها جعلهم لهم جنة، ولا تكون جنة إلا بوصول نعمة إليهم، وهذه النعمة نعمة مطلقة ونعمة مقيدة لا مطلقة، وهي نعمة الدنيا دون غيرها. وهذا فصل الخطاب في خلاف العلماء، هل لله على الكافر نعمة أم لا؟ الصحيح أن لله على الكافر في الدنيا نعمة، هي النعمة المقيدة فيما يتعلق برزقه وصحته وسعة حاله، وأما النعمة المطلقة التي تكون من كل وجه فإنها لا تكون له أبدا. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في جملة من كتبه. نعم. الحديث التاسع عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا ممن فرد به مسلم عن البخاري، فهو من زوائده عليه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مما ينال به ذوق طعم الإيمان الرضا بهؤلاء الثلاث: بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وحقيقة الرضا التسليم لأمرهم دون وجدان ألم للمرارة في القلب، التسليم لأمرهم دون وجدان مرارة ألم في القلب. فإن سلم لأمرهم مع وجدان المرارة سمي صبرا، فإن سلم لأمرهم مع وجدان مرارة الألم في القلب سمي صبرا، وهذه الحال وهي حال الرضا أكمل. ولأجل هذا توقف ذوق طعم الإيمان عليها، فإن الصابر الذي يجد المرارة تبرأ ذمته ويسقط الطلب عنه، لكن لا يستكمل ذوق طعم الإيمان إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وبالحديث من الفوائد إثبات أن للإيمان طعما، وهذا الطعم يكون متعلقا بالحقائق القلبية. وفيه إثبات ذوقه وأنه يذاق، وهل هو ذوق معنوي أم حسي قولان، أصحهما أن ذوقه حسي، واختاره أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى: فمن كان مؤمنا ذاق قلبه حلاوة الإيمان فيجدها باتساع صدره وطمأنينة نفسه وسكينتها، ويحس بفقدها إذا ذهبت عنه. وفيه أن من موجبات ذوق طعم الإيمان الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم. سلام الله عليكم. الحديث العاشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 74 بابا والشرك مثل ذلك. رواه البزار والصواب وقفه. هذا الحديث أخرجه البزار في مسنده الكبير من حديث عبد الله بن مسعود، واختلف فيه قطعا ووقفا، والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف من كلام عبد الله ابن مسعود، أخطأ بعض الرواة فجعلوه مرفوعا. وفيه أن الربا 74 بابا أي نوعا، والشرك مثل ذلك أي 74 بابا، والبضع من 3 إلى 9. وروي فيه حديث فيه مقال، إلا أن هذا هو المعروف عند العرب في عدها، أن البضع من 3 إلى 9، فيكون التقدير الربا 73 بابا إلى 79 بابا، والشرك مثل ذلك. ومن قواعد العرب في لغتهم أنهم يجعلون التسبيع دليلا للتكثير، فالسبعة 70 700 من ألفاظ التكثير عند العرب، وقد لا يريدون حقيقتها وإنما يريدون التكثير بها، ولذلك يشار إلى هذا التكثير في عدة معان، ومنها حديث عدي الحسنات بالمضاعفة، وفيه إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف، وإشارته بالسبعمائة يراد بها التكثير لقوله بعد إلى أضعاف كثيرة، فذكر السبعمائة لأن العرب تذكر التسبيع للدلالة على التكثير. وفي الحديث من الفوائد بيان أن الربا أنواع كثيرة، وأنه يأتي على صور متعددة، وأن الشرك مثل ذلك، وفيه التخويف منهما لكثرة أبوابهما واختلاف أنواعهما، فإن هذه الكثرة والاختلاف توجب الخوف منهما، أن يدخل العبد في أحدهما فيقع في الحرام. وفيه أن أعظم ما يفسد التوحيد هو الشرك، وأن أعظم ما يفسد المال هو الربا، فالشرك والربا من أعظم المفسدات، ولهذا قلنا بينهما في بيان كثرتهما. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 11 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أصحاب السنن إلا الترمذي. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي. وأصحاب السنن إذا أطلقوا فالمراد بهم الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه على هذا الترتيب، فيكون الحديث ممن أخرجه من أبو داود والنسائي وابن ماجه، وأما الترمذي فلم يخرجه. وهذا الحديث حديث صحيح الإسناد، أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الصوت بقراءة القرآن، فإذا قرأ القارئ القرآن فإنه مأمور أن يحسن صوته به، وتحسين الصوت المأمور به أعلاه أن يقرأه القارئ وفق الهيئة التي تلقي بها القرآن، فإن للقرآن هيئة خاصة تلقي بها ليست كسائر الكلام، وهي أحكام قراءته المعروفة عند القراء، فمن أراد أن يزين قراءته بالقرآن الكريم فإن المقصود أن يقرأه أولا على الكيفية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولقنها أصحابه، فمن يقرأه ولو حسن صوته في آذان الناس على خلاف هذه الطريقة فإنه لم يزين صوته بالقرآن، فالذي يقرأ ويخل بالأحكام المعروفة كأحكام النون الساكنة والتنوين أو أحكام النون والميم المشدتين أو أحكام المدود، فهذا مهما طرب بصوته فإنه لا يكون له حظ من المأمور به في تزيين الصوت بقراءة القرآن، لأن أول ذلك هو أن يبتدئ الإنسان بقراءته وفق ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه عليه أصحابه. وقد روى الدارمي وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال: اقرأوا القرآن كما علمتم، يعني بالتلقي الذي أخذتموه، وروي مرفوعا وحسنه بعضهم، لكن الأشبه أن الصواب الوقف. وإلى هذا المعنى أشار شيخ شيوخنا أعمر بن محبوب الشنقيطي بقوله: ولا يجوز أخذها من الكتب كما به قد صرحوا بالقد، يجب عليك أن تأخذها ممن يريك كيفية النطق بها فاه لفيك. فلا يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن إلا بالتلقي عن رجل قرأه عن رجل إلى الحضرة النبوية صلى الله وسلم على صاحبها، حتى يكون الإنسان مزينا صوته بالقرآن، وما وراء ذلك فإن الناس يتفاضلون فيه. لكن المراد بما زاد عن ذلك ما كان وفق الطبيعة دون تكلف، أما ما كان عن تكلف فهذا مما ذم، فإن هذه الشريعة نهت عن التكلف ولم تبنى على التكليف. وعند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف، وله حكم الرفع، لأن قول الصحابي نهينا وأمرنا حكمه الرفع حكما، كما قال العراقي في ألفيته: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثرين. وفي هذا الحديث من الفوائد الأمر بتزيين الصوت بقراءة القرآن الكريم إذا قرأه القارئ، أن يزين صوته به. وفيه أن الناس يتفاضلون في ذلك لاختلاف أصواتهم، فمستقل ومستكثر. وفيه أن للقرآن هيئة يقرأ بها هي الزينة، فزينة الترتيب هي الهيئة التي يقرأ بها القرآن. وقد عدل المجودة إلى ألفاظ اصطلحوها وتركوا ما جاء به الشرع من الألفاظ الدالة على قراءة القرآن كزينة القرآن، ومنهم من جعل الألفاظ التي جعلها الشرع للدلالة على هيئة مخصوصة لبعض الأنواع، كمن يجعل الترتيل قسيما للحذر والتحقيق والتدوير، وليس الأمر كذلك، بل الترتيل هو الهيئة الكلية لقراءة القرآن، وفيها الأنواع الثلاثة المذكورة عند القراء: الحذر والتحقيق والتدوير. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 12 عن عبد الله بن الشفيري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجسيد الله. رواه أبو داود، وفيه قصة وإسناده صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه بسياق طويل فيه قصة، والإشارة إلى القصة من طرائق اختصار الحديث. فقول المصنف السيد الله رواه أبو داود وفيه قصة إعلام بأن المتن المروي أطول من ذلك، لكن المقصود منه مرفوعا هو هذا اللفظ السيد الله، وإسناده صحيح، فهو حديث صحيح بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن السيد الله، يعني أن الكامل في سؤدده على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وما عداه فإن ما فيه من سؤدد كملك أو أمير أو وزير أنه سؤدد ناقص. وفيه من الفوائد بيان أن السيادة الكاملة التامة لله وحده، وفيه أن من أسماء الله السيد في أصح قولي أهل العلم، ورجحه ابن القيم في بدائع الفوائد، ومال إليه سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 13 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الترمذي بن ماجه واللفظ للترمذي. وقال: حديث حسن غريب. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه من الأربعة، ولفظه للترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب وإسناده ضعيف، فإن في إسناده محمد ابن ثابت ابن أسلم، محمد ابن ثابت ابن أسلم البناني أحد الضعفاء. لكن يروى هذا الحديث من وجوه أخرى يدل مجموعها على ثبوت هذا الحديث، فهو من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه صلى الله عليه وسلم أن شفاعته لأهل الكبائر من أمته، والمقصود أنه يشفع لمن عظم ذنبه من المؤمنين في الآخرة. وفيه من الفوائد إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وفيه أن من شفاعته صلى الله عليه وسلم في الآخرة شفاعته لأهل الكبائر وهم عصاة المؤمنين، وفيه أن شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر إنما تكون لمن كان منهم من أمته، أما من كان من أهل الكبائر من غير أمته فإنه صلى الله عليه وسلم لا يشفع فيهم، بل شفاعتهم إلى غيره من الأنبياء أو الملائكة أو غير ذلك من أسباب الشفاعة. وصفة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته هو في إخراجهم من النار بعد أن دخلوها، فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا منها بعد أن دخلوها، فإذا أخذ عصاة المؤمنين بكلاليب جهنم شفع بهم النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم منها. واضح؟ طيب، هل من شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر أن يشفع لمن استحق النار منهم أن لا يدخلها قبل أن يدخلها أم لا؟ نحن الآن قلنا شفاعته في من دخل النار واستحق العذاب فيها أن يخرج منها، فهل من شفاعته فيهم أن يشفع أن لا يدخلوا النار؟ لماذا؟ في الوسطية لما قعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وشفاعته في من استحق النار أن لا يدخلها، ما الذي يستحق النار؟ عصاة المؤمنين ومنهم أصحاب الكبائر، لكن هذا النوع الذي ذكره شيخ الإسلام لم يثبت فيه دليل كما رجحه تلميذه ابن القيم، وهو الصحيح لما ثبت في صحيح مسلم أن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط، فإذا مر الناس على الصراط وكان فيهم من سقط في نار جهنم وأخذته كلاليبها أذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بالشفاعة، فلا يكون قبل المرور على الصراط شفاعة، وإنما يكون بعد المرور على الصراط، ويكون من سقط من عصاة المؤمنين أخذ من الصراط، فتكون شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر مختصة بشفاعته لمن دخل النار منهم أن يخرج منها. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث الرابع عشر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الأوابين وهو جمع أواب، والأواب هو الرجاع المقبل على الله سبحانه وتعالى، فالأوب يجمع معنيين، أحدهما الرجوع إلى الله والآخر الإقبال عليه، فلا يكون الرجل أوابا حتى يجمع بينهم، فيكون راجعا إلى الله عز وجل مقبلا على الله عز وجل. وهذه الصلاة هي صلاة الضحى لتعيين وقتها بقوله حين ترمض الفصال. والفصال جمع فصيل، وهو لولد الناقة الصغير الذي فصل عن أمه وقطع عنه شرب لبنها، فإذا رمض يعني أحس بالرمضاء والحرارة فإنه يبرك. فإذا برك صغار الإبل فذلك وقت صلاة الضحى، وتقدير ذلك عند أهل المعرفة منهم من الساعة 10:30 إلى 11:00، فهي المدة التي تحس فيها صغار الإبل للين خفافها وعدم قساوتها بحرارة الأرض فتبرك، فحينئذ يكون هو أفضل وقت صلاة الضحى. وفيه من الفوائد فضل الأوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وقد مدح الله عز وجل إبراهيم بقوله نعم العبد إنه أواب، يعني رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه من الفوائد جواز تسمية الصلاة بنسبتها إلى أهلها لا إلى وقتها، فإن الصلوات تنسب إلى أوقاتها كصلاة العصر والمغرب وعشاء والمجرة، وهذه الصلاة نسبت إلى أهلها الفاعلين لها وهم الأوابون فسميت بصلاة الأوابين. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث 15 عن عبد الله بن الشحيح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضالة المسلم حرق النار. رواه ابن ماجه ورجاله ثقات. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه دون بقية أصحاب الكتب الستة فهو من زوائده عليها. وأشار المصنف إلى أن رجاله ثقات، وقوله رجاله ثقات يقتضي الحكم عليه بوصفين، أحدهما أن رواته عدول، والثاني أن رواته ضابطون، وبقية أوصاف الصحة لم يثبتها له، لأن هذا الحديث مع كون رجاله ثقات إلا أنه لا يثبت من حديث عبد الله بن الشخير، غلط فيه بعض الرواة، وإنما هو من حديث الجارود العبدي كما رواه على الصواب النسائي في السنن الكبرى وأحمد في المسند، وهو حديث صحيح من رواية الجارود العبدي، وأما من رواية عبد الله بن الشخير فهي غلط. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن ضالة المسلم يعني ما أضاعه المسلم حرق النار، أي سبب لإيجاب الحرق بالنار، وإنما تكون الضالة موجبة لحرق العبد بالنار إذا ضيع ما يجب لله فيها، فإن الواجب في الضالة مثلا تعريفها، فإذا لم يعرفها وحبسها ابتغاء تملكها فإن هذا متوعد بالنار، وما توعد عليه بالنار فذلك علامة من علامات كبيرة أنه حرام وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. ويجوز في حرق النار الفتح للراء ويجوز السكون فيقال حرق النار وحرق النار. وفيه بيان خطر إمساك الضالة وعدم تعريفها وأنه من الكبائر، وفيه عظم قدر المسلم لجلالة حقه المالي بحيث أن من منعه إياه فإنه يستحق النار عليه. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 16 عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك ثلاثة، رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده صحيح. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي فإنه لم يخرج هذا الحديث، وإسناد هذا الحديث إسناد صحيح، ووقعت روايته الطيرة شرك مرتين مع قول الراوي ثلاثا، فلعله سقط من بعض رواته عد الثالثة. ووقع في رواية من الأعراب لأبي داود الطيرة شرك ثلاثا بذكر المعدود والعدد، وأما هذه الرواية ففيها ذكر العدد دون ذكر المعدود المستوفي له، فإنه قال الطيرة الشرك الطيرة الشرك، ثم قال ثلاثا، مما يدل على أنه ذكر الجملة التي رددها قبل مرة أخرى لكن لم يذكرها الرواة اختصارا. والطيرة هي إيش؟ التشاؤم. ليش هي التشاؤم؟ لما خذ من ايش هي الطيره؟ من الطير. كيف؟ اذا انت قلت اذا راح يمين تفاءل، اذا راح شمال تشاؤم. فالطيره هذا وهذا ولا هذا دون هذا؟ الاثنين. اذا ما تكون التشاؤم، تكون الطيره ما يحمل العبد على الاقدام او الاحجام، ما يحمل العبد على الاقدام او الاحجام. فان اقدم تفاءل وان احجم تشاءم، فيكون التشاؤم بعض الطيره وليس هو حقيقتها، بل حقيقتها على ما ذكرنا من انه ما يحمل على الاقدام والاحجام. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بانه شرك، وانما كان شركا لما فيه من التعلق بسبب غير شرعي ولا قدري، فان العبد مامور باخذ الاسباب المؤثره ومنهي عن الاعتداد بما لم يكن سببا، والاعتداد بما لم يكن سببا قدريا او شرعيا شرك، وهذا الشرك شرك اصغر. فاذا تعلق الانسان بما ليس مشروعا من الاسباب فقد وقع في الشرك الاصغر. والسبب القدري ما علم ثبوته بطريق القدر، والسبب الشرعي ما علم ثبوته بطريق الشرع. فمن الاول ما علم ثبوته بطريق القدر مثل الادويه المعينه مثل البنادول او نحوه، هذا سبب علم بالقدر. ومثل ما علم بطريق الشرع مثل العسل والقران. فاذا جعل الانسان شيئا من الاسباب سببا وهو ليس كذلك فان ذلك يكون شركا، وهذا موجب كون الطيره شركا اصغر، لانه تعلق بما ليس سببا، اذ لا يؤثر ذلك في شيء ابدا. وفيه من الفوائد تحريم الطيره لانها شرك، وما ذكر بانه شرك فهو محرم. وفيه ان الشرك منه اكبر ومنه اصغر، والطيره من الشرك الاصغر، لان قاعده الاسباب ان ما خرج منها عن السببيه مع اعتقاد تاثيره لا استقلاله فهو شرك اصغر. نعم. احسن الله عليكم. الحديث السابع عشر عن علم بن مالك الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظهر المؤمن حما الا بحبه. رواه الطبراني في المعجم الكبير واسناده ضعيف جدا. هذا الحديث اخرجه الطبراني في المعجم الكبير، واطلاق العزو للطبراني يراد به كتابه الكبير المسمى بالمعجم الكبير. فلو قدر انك وجدت حديثا كتب عليه رواه الطبراني فان المتبادر هو كونه في المعجم الكبير، لان له معجمين اخرين هما الاوسط والصغير، الا ان المشهور بالتقديم في العزو هو المعجم الكبير. وهذا الحديث من احاديثه واسناده ضعيف جدا، ففيه الفضل بن المختار احد المتروكين، الا ان معنى هذا الحديث صحيح، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان ظهر المؤمن حما، يعني محمي محفوظ. وهذه القطعه بوب عليها البخاري في صحيحه فقال: باب ظهر المؤمن حما، اي انه محمي معصوم لا يجوز التعدي عليه الا بحقه، يعني الا بما يوجب ذلك. ووقع التصريح بالحق في حديث عائشه عند ابي الشيخ: الا في حد من حدود الله عز وجل. واسناده ضعيف ايضا لكن معناه صحيح، ويدل على هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. وحسابهم على الله، وفي لفظ لمسلم إلا بحق الإسلام، فمعنى قوله في الحديث إلا بحقه يعني إلا بما يوجبه شرعا، فبذلك إثبات عصمة المؤمن فيما يتعلق ببدنه وعرضه وماله، وأدلة ذلك متكاثرة. ومن اللطائف أنك لا تكاد تجد حديثا صحيحا مبدوءا بحرف الضاء، يعني قلت الأحاديث المبدوءة بحرف الضاء، لعلها حديث أو حديثين. لماذا؟ الحديث الصحيحة لماذا؟ لوعورة هذا الحرف، لوعورة هذا الحرف، أن هذا الحرف حرف وعر، والعرب كلامه مبني على السهولة، فيقل فيها استعمال مثل هذا الحرف لضيق التمييز بينه وبين الضاد، والضاد عند الناس لما تبدلت لغتهم صار أعسر من الضاء. وفيه من الفوائد بيان حرمة المسلم، وفيه من حرمته عدم جواز التعدي عليه في بدنه إلا بحق الإسلام، وفيه أن تعيين الحقوق الخاصة والعامة مرجعه إلى الشرع، فيه أن تعيين الحقوق الخاصة والعامة مرجعه إلى الشرع وليس مرجعه إلى المواثيق والأعراف الدولية. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 18 عن معقل بن يسار رضي الله عنه رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الأرض كهجرة إليه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عليه، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة في الهرج يعني في الفتنة، وسميت الفتنة هرجا لأن فيها اختلاط الأمور، فأصل الهرج هو الاختلاط، والاختلاط الذي يكون في الفتنة، والهرج الذي يكون في الفتنة هو اختلاط أحوال الناس وأقوالهم وأفعالهم، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الهجرة إليه يعني ثوابا وجزاء، وإنما جعل بمنزلة الهجرة إليه ثوابا وجزاء لأن المهاجر إليه صلى الله عليه وسلم يخرج إليه ببدنه وقلبه، ومن ترك الفتنة واعتزلها فإنه يقبل بقلبه على أمر الشرع، فلأجل ما بينهما من اشتراك في معنى الانفراد، فالمهاجر منفرد بقلبه وبدنه، ومعتزل الفتنة مهاجر ببدنه وقلبه تارك لها، صارت العبادة في الهرج من الإقبال على الله سبحانه وتعالى بمنزلة الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد فضل العبادة في زمن الفتنة، فضل العبادة في زمن الفتنة، وموجب تفضيلها قلة العاملين بها والغفلة عنها، قلة العاملين بها والغفلة عنها. ومن دواعي تعظيم العمل في الشرع وقوعه في زمن غفلة، ومن دواعي تعظيم العمل في الشرع وقوعه زمن غفلة، مثل ايش؟ بعد صلاة المغرب. من أمثلة ذلك الدالة عليه تحقيقا ما رواه البخاري من حديث جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، يعني انتبه من الليل غير مريد للاستيقاظ، فقال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن استغفر غفر له، وإن قام فصلى ركعتين قبل منه. فمع قلة هذا العمل إلا أنه ضعف جزاؤه لأن الوقت وقت غفلة. وفيه بيان عظم جزاء العبادة في الفتنة، أنها تبلغ في الجزاء الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتشبيه العبادة في الهرج في فضلها بمنزلة الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 19 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، بل مما أخرجه السبعة، فإن الحافظ ابن حجر لما أورده في بلوغ المرام قال أخرجه السبعة، يعني أصحاب الكتب الستة مع الإمام أحمد، فهو حديث صحيح مشهور الرواية. ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن غسل يوم الجمعة لها واجب على كل محترم، يعني واجب على كل بالغ. ووجه وجوبه على البالغ لأن البالغ هو الذي يؤمر بحضور الصلاة وجوبا، فصلاة الجمعة واجبة على البالغ، فمتى كان المرء بالغا وجبت عليه الصلاة، أما من دونه فإنه لا تجب عليه الصلاة، وإنما يؤمر بها تأديبا وتعويدا له أن يصلي إذا بلغ، إذا كمل له 7 سنين، ثم يضرب عليها إذا كملت له 10 سنين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك واجب. وهذا الوجوب هل هو على معناه الاصطلاحي أم لا؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أنه إن وجدت فيه علة الحكم وجب، وإن لم توجد لم يجب. وعلة الحكم هي وجدان الرائحة الكريهة من صاحبها، فإذا كان الإنسان يجد من نفسه رائحة كريهة يؤذي بها المصلين وجب عليه أن يغتسل للجمعة، وإن لم يكن كذلك فإنه لا يجب عليه بل يكون سنة. وهذه العلة مدركة من تتبع طرق الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالغسل إلا لما وجد الرائحة الكريهة منهم، فإذا وجدت الرائحة الكريهة منهم وجب على المرء أن يغتسل، وأما إذا لم توجد فإن غسل يوم الجمعة في حقه مستحب، وهذا أصح أقوال أهل العلم في المسألة. وفي الحديث من الفوائد الأمر بالغسل يوم الجمعة، الأمر بالغسل يوم الجمعة على التفصيل المتقدم، وفيه تعظيم يوم الجمعة للأمر بالاغتسال له، تعظيم يوم الجمعة للأمر بالاغتسال له، وفيه الأمر بالنظافة عند الوصول إلى مجامع الناس، فمن خالط الناس في مجامعهم فإنه ينبغي أن يكون على وجه أتم من على وجه أتم من النظافة. نعم. السلام عليكم. الحديث 20 عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، فهو من زيادته على البخاري. وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يتخذ من الفراش للنوم إما أن يكون للرجل، إما أن يكون للمرأة، وإما أن يكون للضيف، وإما أن يكون للشيطان، وليس المقصود العدد، بل المراد ما زاد عن الحاجة، فما زاد عن الحاجة فهو للشيطان، لأن التوسع في المآكل والمشارب والملابس والمفارش مما لا حاجة فيه من وضع المال في غير موضعه، فإن المال إنما يوضع في ما يحتاج إليه، فهذا إسراف، والإسراف مما يدعو إليه الشيطان ويعجبه. وهذا الحديث فيه إشكال، معنى قول صلى الله عليه وسلم فراش للرجل يعني أن يكون للرجل وحده، وفراش للمرأة يعني أن يكون لها وحده، فهل السنة أن يكون للرجل فراش وللمرأة فراش، أن يكون لهما فراش واحد؟ يعني فراش واحد، يعني فراش واحد، فراش واحد. طيب وهذا الحديث لا زي ما يسمعون في حديث الأول معنى الفراش هذا بمعنى الغرفة أو بمعنى ما كان لهم إلا غرفة واحدة في الأولين، ما هم في الفراش أربع غرف سنة، بس قال الفراش لامرأته عند تأديبها. هذا من العوف الأسري. السنة أن يكون للرجل وامرأته فراش واحد، هذه السنة. وهذا الحديث وقع على شيء لم تعرفه العرب وجهله أكثر الشراح، لأن الأكثر منهم عجب، لذلك أطلبوا هذا المعنى وستعرفون أثر معرفة ما كانت عليه العرب في زمانها في فهم الأحاديث النبوية. والمراد بفراش المرأة هو الفراش الذي تحتاج إليه عند إرضاعها. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما ذكر للولد فراش، أين فراش الولد؟ أين فراش الولد؟ ما فيه. فهو إما أن يكون رجلا فيكون له فراش أو في حكم الرجل، وإما أن يكون رضيعا. وكانت المرأة من العرب إذا أنجبت اتخذت فراشا لولدها تنومه وترضعه عليه، ويكون لها فراشها مع زوجها. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم فراش لامرأته، يعني فيما تحتاجه المرأة، والذي كان من احتياج المرأة للفراش لولدها الصغير إذا أرادت أن تنومه أو أرادت أن ترضعه. ثم تغيرت الحال بما هي الله عز وجل للناس من الأوضاع الحالية في مفارشهم. نعم. الحديث 21 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. طيب، قوله فراش للشيطان يقتضي التحريم من كراهة؟ تحريم كراهة. ليش؟ مذهب جمهور أهل العلم أن ما أضيف إلى الشيطان فهو للكراهة، والصحيح أنه للتحريم، لكن أحيانا يضاف إليه الشيء لا يراد أنه من أفعاله بل من أحواله، وما كان من الأحوال فقد يكون مكروها، مثل حديث المسافر شيطان، يعني المسافر الذي يسافر وحده شيطان، يعني في حاله، لأنه هو شيطان بنفسه ولا يكون فعله محرما بل هو فعل مكروه. فكذلك هذا الحديث في قوله والرابع للشيطان، يعني من أحوال التي تكون للشياطين، لأن خروج الشيء عما لا حاجة إليه من تسلط الشيطان على الناس في إنفاق أموالهم فيما لا ينبغي. نعم. الحديث 21 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلة كغزوة، رواه أبو داود، وقال النووي إسناده جيد. هذا الحديث من مفردات أبي داود عن بقية أصحاب الكتب الستة، وهو حديث حسن. قال النووي إسناده جيد، والجيد كما ذكر السيوطي في تدريب الراوي من الألفاظ التي ترتفع عندهم عن الحسن وتقرب من الصحة، فيعبرون بها إذا وجدوا تلك الحال. فالحديث الجيد حديث حسن هو في أعلى درجاته. ثم إن هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن القفلة، يعني الرجوع من الغزاة، كغزوة يعني في أجره. وهذه المسألة هي المسمات عند الفقهاء بزوائد العمل، بزوائد العمل، وإليها أشار ابن سعدي في نظمه بقوله وسائل الأمور وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فالغزوة مقصد، وهي الجهاد في سبيل الله، والوسيلة الموصلة إليها الخروج إليها، والقفول والرجوع منها زائد من الزوائد. فما كان من زوائد الطاعات فإن الإنسان يثاب عليه لهذا الحديث. فالإنسان يثاب إذا خرج إلى العمرة، ويثاب على العمرة، ويثاب إذا رجع من العمرة. واضح؟ طيب، فإذا خرج إلى حرام يأثم في الوسيلة وفي الزائد. حسب النية. كيف حسب النية؟ من عاد التائب. أيوة. وإن لم يعد تائبا. ها؟ توقف. نقول أما زوائد المحرم فإن لها حالين، أحدهما أن يفعلها تخلصا منه فهذا يثاب عليه العبد كقصد التوبة، والحال الثانية أن لا يفعلها تخلصا فهذا لا يوزر ولا يوجر، لا يكون عليه عقاب وإثم ولا يكون له أجر. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. رواه مسلم. وقال: وأشار مالك أحد رواة الحديث عنده بالسبابة والوسطى. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، وفيه: وأشار مالك، يعني مالك بن أنس أحد رواة الحديث، بالسبابة والوسطى، إشارة إلى المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. وفي ذلك إشارة إلى تقاربه صلى الله عليه وسلم مع كافر اليتيم في الجنة، سواء كان اليتيم له أو لغيره، أي كفل يتيما من قرابته أو كان من الأبعدين. وكفالة اليتيم هي ضمه والقيام على شأنه، كفالة اليتيم هي ضمه والقيام على شأنه. والموجود اليوم في الجمعيات الخيرية ليس كفالة يتيم، وإنما صدقة على يتيم. كفالة اليتيم أن يكون معك في بيتك فتنفق عليه وتقوم على إصلاحه، وأما الصدقة عليه بأن يكون في بلده أو في مدرسة أو في دار للأيتام، هذا يسمى صدقة على اليتيم ولا يسمى كفالة لليتيم، ولا يكون فيه هذا الجزاء الوارد في هذا الحديث، فإن هذا الجزاء مختص بكافر اليتيم. ومن عرف كفالة اليتيم بضمه أدرك معنى عظم هذا الأجر، فإن لها ثقل في إصلاحه، وهذا الثقل يجب أن يكون الجزاء عظيما. وأما النفقة بالمال فهذا أمر سهل ميسور، ربما نسي الإنسان ما أنفقه لأنه استقطع من دخله الشهري ولا يحس به، فالأجر معلق بضم اليتيم إليه وكونه تحت رعايته، هذه هي الكفالة. ومما يؤسف له أن كثيرا من الحقائق الشرعية أخرجت عن معانيها فصارت تسمى بغير ما سمتها الشريعة، ومنها الكفالة هاهنا. وفي الحديث بيان فضل كفالة اليتيم، بيان فضل كفالة اليتيم، وفيه أن العمل الصالح من موجبات الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وهو كهاتين في الجنة. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 23 عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. رواه ابن ماجه وإسناده حسن. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وحده فهو من زوائده على الكتب الستة، وإسناده حسن. ويروى لهذا الحديث شواهد عن جماعة من الصحابة يثبت بها ويكون صحيحا بمجموع طرقه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، يعني اللواتي يعتدن زيارة القبور من النساء، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ففيه بيان أن ذلك محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن ما كان عليه لعن سواء في القرآن أو السنة فهو من كبائر الذنوب، واللعن علامة من علاماتها، وزيارة القبور تكون بالوصول إليها والدخول عليها، فلا يكون الزائر زائرا حتى يدخل على القبور. وأما إن كان مارا بها فسلم فهذا لا يسمى زيارة، فالزيارة تقتضي الوصول إليها والدخول عليها، فإن لم يوجد دخول لم يسمى هذا زيارة. فالمرأة التي تمر على المقبرة فتسلم ليست زائرة، وإنما الزائرة المرأة التي تدخل على القبور. وفيه من الفوائد تحريم زيارة النساء للقبور، وفيه لعن الفاعل للمعصية على وجه الإبهام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين أحدا، وإنما جاء بفاعل هذا الذنب مبهما. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 24 عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة. رواه أحمد وإسناده ضعيف. هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده، فهو من زوائده على الكتب الستة، وإسناده ضعيف لأن فيه محمد بن أبي حميد المدني أحد الضعفاء. وصح عند مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها وهو يحتسبها فهو له صدقة. فما أعطاه الإنسان لأهله من النفقة صدقة من الصدقات، لكن شرطه الاحتساب، وهو أن ينوي وقوع الثواب والأجر عليها من الله سبحانه وتعالى. وفيه من الفوائد فضل النفقة على المرأة، فضل النفقة على المرأة. وفيه تسمية ما وجب من حق المال صدقة، تسمية ما وجب من حق المال صدقة، فإن النفقة المالية على الزوجة واجبة ومع ذلك سميت صدقة. وفيه أن العمل المباح لا يقع ثوابه إلا بالنية، أن العمل المباح لا يقع ثوابه إلا بالنية، وهذا معنى قوله في الحديث وهو يحتسبها، وهذا معنى قول الفقهاء لا ثواب على مباح إلا بنية. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 25 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن التعري. رواه أبو داود الطيالسي وله علة. هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، وانفرد به عن الكتب المشهورة بهذا اللفظ، وله علة، فإن بعض رواته غلط فيه، فأصله حديث فعلي، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عمه العباس في بناء الكعبة، فقال له عمه: اجعل إزارك على عاتقك تتقي به الحجارة. والإزار ما يكون ايش؟ اسفل البدن. كيف اسفل البدن؟ يعني السروال ازار ما يكون مشدودا على اسفل البدن، فشرط الازار عند العرب الشد، وما يلبس اليوم في الاحرام ويسمى ازارا هذا من تغيير الحقائق، هذا ليس ازار، وانما هذا سروال، والناس يفهمون السروال بأنه ما أدخلت فيه الرجلين، وهذا غلط. السروال هو ما غطى أسفل البدن دون شد، فإن غطى أسفل البدن بشد سمي إزارا، فالإزار ما كان فيه شد على أسفل البدن، فقال: اجعل إزارك على عاتقك تتقي الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض صريعا وجحظت عيناه إلى السماء، وقال وهو يقول: إزاري إزاري. فما رؤي بعد ذلك متعريا صلى الله عليه وسلم. هذا أصل الحديث، ثم أخطأ فيه بعض الرواة فرواه بهذا اللفظ: نهيت عن التعري. والتعري هو كشف العورة بلا حاجة، التعري هو كشف العورة بلا حاجة. وتقدم أن قول الراوي نهيت أنه له حكم الرفع، وهذا إذا كان غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا أن الناهي له من هو الله سبحانه وتعالى، فيكون مرفوعا لفظا، يكون له حكم الرفع لفظا، بخلاف قول الصحابي: نهينا عن كذا وكذا، أو نهيت عن كذا وكذا. وكشف العورة إلى حاجة إن كان مع وجود من لا يجوز له الاطلاع على عورته فمحرم اتفاقا، وإن كان مع عدم وجود أحد أو مع وجود من يجوز له الاطلاع على عورته كزوج وغيرها فإن ذلك جائز، فإن كان بلا حاجة مع عدم وجود أحد أو مع وجود من يجوز له النظر فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مكروه. ففي هذا الحديث من الفوائد النهي عن التعري تحريما وكراها على الوجه الذي تقدم، النهي عن التعري تحريما وكراها على الوجه المتقدم. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 26 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، وفيه إخباره صلى الله عليه وسلم بهلاك المتنطعين. والتنطع هو التقعر في الكلام ثم استعمل في كل غلو، والتنطع هو التقعر في الكلام ثم استعمل في كل غلو. والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه، ومجاوزة الحد المأذون فيه. والإخبار بالهلاك دال على التحريم، فما أخبر عنه بهلاك فاعله دل ذلك على تحريمه. ففي هذا الحديث من الفوائد تحريم الغلو، تحريم الغلو. وفيه أن من موجبات هلاك الأفراد والأمم وجود الغلو فيها، فإذا ظهر الغلو في عبد أو في أمة فإن ذلك مما يجرها إلى الهلاك. وفيه فضيلة التكرير ثلاثا ترغيبا في ثبوت الملقى إلى العبد من الكلام، وكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم أعاد ثلاثا. ومن لطائف الأحوال أن أكثر الصحابة ذكرا لتكرار الثلاث هو عبد الله بن مسعود في أحاديثه، ويدل على هذا ما وصف به رضي الله عنه من شدة اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر، رواه النسائي. والمحفوظ أنه من قول كعب الأحبار رحمه الله. هذا الحديث أخرجه النسائي في سننه بهذا اللفظ، ورجاله ثقات، إلا أن بعض رواته أخطأ فيه، فهو من كلام كعب الأحبار ثم جعل مرفوعا من حديث أبي هريرة، وروي من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف جدا، فلا يثبت في هذا المعنى حديث. وفيه أن الذين يفدون على الله سبحانه وتعالى ويقدمون عليه هم الغازي والحاج والمعتبر. والوفد ما جمع معنيين، أحدهما تعظيمه وإجلاله، تعظيمه وإجلاله، والثاني ملاقاته بالصلاة والجوائز، ملاقاته بالصلاة والجوائز. ولذلك جعل أهل الجنة وفدا أم وردا؟ وفدا، جعل أهل الجنة وفدا لا وردا. وفيه من الفوائد فضل الغزو والحج والعمرة، فضل الغزو والحج والعمرة. وفيه أن من موجبات محبة العبد محبة الله عبده الأعمال الصالحة، ومنها الغازي والحج والعمرة. ولأجل هذا لقي الله سبحانه وتعالى هؤلاء بالتعظيم والإجلال، ويرجعون بغنائم لا يرجع بها سواهم. وكعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميري، أحد علماء أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام وحسن إسلامه. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 28 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، رواه الترمذي وصحح ابن حجر اسناده، اخر المعجم المختار، والله هو العليم الغفار. اخر احاديث هذا المعجم بحرف الياء حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، رواه الترمذي وصحح ابن حجر اسناده. وهو من أفراد الترمذي عن بقية أصحاب الكتب الستة، وإسناده حسن، إلا أن ابن حجر صحح إسناده لأنه من رواية شعبة بن الحجاج عن سماك بن حرب عن زر بن حبيش عن عدي بن حاتم، وسماك بن حرب حسن الحديث، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في موضع من فتح الباري وفي التهذيب وغيره أن شعبة لا يحمل عن شيوخه إلا صحيح حديثهم فحمله ذلك على الحكم بصحة إسناده، والأقرب أنه حديث حسن الإسناد. وإنما كان اليهود مغضوبا عليهم لأنهم تركوا العلم بالعمل، وكان النصارى ضلالا لأنهم عملوا بلا عمل، استحق الأولون الغضب واستحق الآخرون الضلال. وفيه من الفوائد ذم اليهود والنصارى، وفيه أن من موجبات غضب الله ترك العمل بالعلم، لأن اليهود لم يغضب عليهم إلا لأجل هذا. وفيه أن من موجبات الضلال العمل بلا علم، لأن النصارى لم يكونوا ضالين إلا لأنهم عملوا بلا علم. وهذا الحديث هو آخر الأحاديث المذكورة في المعجم المختار عن النعت المتقدم فيه، والله الموفق. اكتبوا وثقة السماع سمع علي جميع لمن كان جميع بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني، وتم له ذلك في كم مجلس واحد، هذا كله في الطبقة كم؟ في الطبقة الأولى. فأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. واكتبوا تاريخ اليوم الاثنين 15 من جمادى الآخرة الأولى، جمادى الأولى سنة 32 بعد 400 في مسجد حصه الهاجري بدولة الكويت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.